تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع تخريج الفروع على الأصول. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والتسديد ولنا التوفيق والتسديد. نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا ونجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل ذلك كله إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والعلم طول الملازمة كما بينا قبل ذلك كثيرا وتكرارا ومرارا. أعلم أن الإخوة اليوم كانوا في الاختبار والاختبار ما زال ممدودا إلى اليوم التالي فنسأل الله لهم التوفيق والتسديد وأيضا نخفف عليهم في مسألة الدرس اليوم بنأخذ مسألة وإن كانت فيها بعض الصعوبة لكنها إن شاء الله تتيسر على إخواننا بإذن الله بضرب بعض الأمثلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى عقود المعاوضات. المصنف رحمه الله تعالى يقول عقود المعاوضات. معتقد الشافعي رضي الله عنه أن موجب عقود المعاوضات التسوية بين العوض والمعوض ذاتا ووصفا وحكما. طبعا في قوله التسوية اعتقاد التسوية بين العوض والمعوض الكلام على مسألة الثمن والمثمن. الثمن والمثمن الحمد لله وشكرا لله. الله يتقبل يعني الله يتقبل ووفق لكل خير وبر. فالتسوية فيه ذاتا بأن يكون كل واحد منهما مال أن يكون كل واحد منهما مالا جزية الجنة أحسن الله عليك ووصفا بأن يكون كل واحد منهما جائز أن يكون حالا ومؤجلا ودينا وعينا. وأما حكما فبأن يكون كل واحد منهما ركنا مقصودا في العقد. فالثمن ركن في العقد والمثمن ركن في العقد. هذا الأصل في هذا الباب. وأما حكما كما قلت أن يكون كل واحد منهما ركن في العقد. احتجوا في ذلك باستواء العقدين في مناط استحقاق النظر لهما ووجوب رفع الضرر عنهما وكون العقد مشروعا لمصلحتهما يعني البائع والمشتري سواء في الثمن والمثمن. وأما الأحناف فلم يقولوا بتسوية الركن فلم يقولوا بتسوية العوض والمعوض. فهم قالوا المبيع ركن العقد. الربيع هو المبيع هو ركن العقد. هذا الذي تدور عليه المساومة وهو المؤثر في العقد. المبيع هو ركن العقد والثمن حكم العقد. والمعنى عندهم عند الأحناف ركن العقد أن وجود العقد بدونه لا يتصور. هو أصل المساومة عليه. فهو ركن العقد ولأنه محل إضافة الصيغة إليه بخلاف الثمن فإنه غير داخل في حقيقة العقد بل هو حكم العقد وموجبه. كما أن الموهوب هو ركن الهبة السيارة البيت الدار العقار القلم الساعة. فالموهوب هو ركن الهبة والثواب هو حكمها وموجبها. وإنما يجب تسليمه وتحقيق المساواة بين العوضين. يعني إذا قلنا بوجوب التسليم فيكون هذه من باب التحقيق المساواة بين العوضين. فإن ملك المشتري متعين في البيع فيجب أن يتعين ملك البائع عند التسليم. وهو يحتج على ذلك بأن الموافقة بين المخالف وبينه بأنه الموافقة تامة على أن العجز عن تسليم الثمن لا يمنع صحة العقد. العجز عن تسليم الثمن لا يمنع صحة العقد. وهذا صحيح لأن في نهاية الأمر أن الثمن في دين في ذمة المشتري. لأن الثمن دين في ذمة المشتري. بخلاف المبيع والركن، فان ركن العقد هو اشتراط القدره على تسليمه، والا فالبيع لا يصح. كما قلنا من شروط البيع هو القدره على تسليم المبيع، ولذلك قالوا بان العبد الابق لا يجوز بيعه، وايضا الطير في الهواء لا يجوز بيعه، السمك في الماء لا يجوز بيعه، كل ذلك من اجل انه ركن في العقد. هذه المساله المهمه التي كانت بين الاحناف وبين الشافعيه في مساله التسويه بين العوض والمعوض. يتفرع على ذلك فروع ومسائل، منها ان السلم في الدين الحال صحيح عندنا. لما؟ لان هناك تسويه بين العوض والمعوض، والمعنى بان العقد، عقد البيع، يتاثر بالامرين، بالعوض وبالمعوض، فهذا ركن مؤثر وهذا ركن مؤثر. اما الاحناف فقالوا السلم في الحال لا يجوز، لا يصح. لما؟ لانهم قالوا بعدم التسويه، قالوا بعدم التسويه، ويفرقون بينهما بان الثمن ما هو الا حكم العقد، ولذلك يجعلونه دينا في ذمه المشتري، ويجعلون صحه العقد حتى لو لم يتم قبض الثمن. يعني المساله دائره على قبض المبيع المثمن، على قبض المبيع وتسليمه. ومنها ان السلم في الحيوان صحيح عندنا، لانه جاز ان يكون ثمنا، فجاز ان يكون مثمنا. الحيوان عندما جاز ان يكون ثمنا، عندما جاز ان يكون ثمنا بانك تشتري اثواب بابل، نعم تشتري دارا بابل لك ذلك. عندما جاز ان يكون ثمنا، جاز ان يكون مثمنا. وعندهم انهما يستويان، لذلك قالوا يجوز السلم في الحيوان. طبعا هو من الناحيه النظريه ليس الراجح فيه هو اتقان الناحيه النظريه التي تكلم عنها الشافعيه دون مدرسه الاحناف. الاثر رجح هنا قول الشافعيه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني كنا نستسلف من ابل الصدقه، امره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بخلاص. وايضا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا رد رباعيا، فهذا كله دلاله على انه يجوز السلم في الحيوان على الاثر. وهم يقولون الاثر دل على تصحيح القاعده وهي المساواه بين العوض والمعوض. واما الاحناف قالوا لا يصح السلم في الحيوان. لما؟ لانهم يفرقون بين الثمن وبين المثمن. ومنها ان السلم في المنقطع جنس لدى العقد المعلوم وجود لدى المحل صحيح عندنا، يعني هو لو منقطع عند العقد لكن في المحل صحيح جاز ذلك، بل هذا اصل السلم. وفيها تسوية الثمن والمثمن، أم فإنهم يسلمون أنه لو باع بمكيل أو موزون وكان منقطع الجنس في الحال موجودا عند محل المحل، يعني عند التسليم، عند الوقت، التوقيت الذي وقتوه عند المحل، صح التعاقد على ذلك. لما جاز الثمن يكون دينا في الذمة، جاز أيضا المثمن يكون كذلك. والسلم بيع المكيل والموزون إلى أجل، ولا فرق بين المبيع بالمكيل وبين بيع الكيل المكيل، فإذا لم يمنع انقطاع الجنس أحدهما لا يمنع الثاني. أما أبو حنيفة فقد قال لا يصح بناء على الفرق الذي قال فيه بين الثمن والمثمن، لأن الأصل عنده أن ركن العقد هو المثمن المبيع. والفرق بين الأحناف وبين الشافعية هو أنهما يقولان بأن أو الشافعية يرون بأن الثمن والمثمن ركنان مؤثران في العقد، وأما الأحناف ما يرون ركنا مؤثرا في العقد إلا المثمن، إلا المبيع هو الركن المؤثر في العقد. ومن ذلك أيضا إفلاس المشتري بالثمن، يثبت به للبائع حق الفسخ إذا كان المبيع قائما تسوية بين العوض والمعوض. وعندهم لا يثبت، لأنه يرى بأنه يكون أسوى للغارمين، وقد شرحنا هذه المسألة بالتفصيل في سنن أبي داود، وقلنا بأن الحديث فاصل أيضا في هذا الباب، لأن السلام قال من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هذه فيها دلالة أيضا على الصحة، لكن الحق أنا نقول أيضا هذا فيه أن الأثر فاصل وليس مسألة معولة على التأصيل العام في مسألة التفريق بين الثمن والمثمن. ولذلك الأحناف لا يقولون بذلك ويقولون يجعلونه أسوى للغرماء. ومنها أن النقود تتعين في عقود المعاوضات عندنا حتى يمتنع إبدالها وينفسخ العقد بتلفيها، لأن حكم العقد تعين الثمن لتعين المثمن، ما يجوز كون الثمن في الذمة تيسيرا وتسهيلا. والمعنى هنا يعني إذا اشترى سيارة بمائة ألف أخرج المائة ألف، تعينت هذه المائة ألف، يعني لابد أن يأخذها هي لا بدلها. ورتبوا على ذلك أمور: امتناع البدل، ينفسخ العقد بتلفيها، وهذا الأحناف يخالفون في ذلك، قالوا لا يتعين الثمن لأن حكم العقد موجود ووجوده بوجوبه في الذمة بخلاف المبيع على ما سبق. هم يرون بأن الثمن يكون في ذمة المشتري، ولذلك هم يرون بأن هذه المالية لا يمكن إيصالها إلى المالك، إنما إيصالها بتعين أشكال الدراهم، فكان أشكال الدراهم معيارا لمالياتها ومكيانا لها، والمطلوب منها معنى لا يناسب الاختصاص، وكانت الإشارة إليها هي الإشارة إلى المعيار والميزان، فإنه يجب إلغاؤه. عليكم السلام وبركاته. جزاك الله خير. ومن فروع هذه المسائل أيضا تفرعت عليها مسائل أخرى، منها إذا تزوج امرأة على دراهم أو دنانير ودفعها إليها فوأبتها له ثم طلقها قبل الدخول فإنه لا يرجع عليها عندنا، لأنها تعينت بقبضها وقد رجعت إلى الزوج بعينها، وعندهم يرجع عليها بناء على أن الأثمان لا تتعين بالعقد فلا تتعين بالفسخ، فكان الذي يستحقه الزوج مالا في ذمتها وذاك لم يرجع إليه، وإنما رجع مثله فصار كما لو وهبت له دراهم غير المهر. قالوا منها أن الصفقة تتعدد، الأولى طبعا هو تزوج على دراهم أو دنانير، عندنا عند الشافعية أنها تعينت هذه الدراهم هذه الدنانير فلها 10,000 درهم فعينها، إذن هذه التي تعينت لو وهبته إياها، يعني هذه العشرة آلاف التي تعينت لو وهبته إياها أو هذا المال ثم طلقها قبل الدخول فإنه لا يرجع عليها. لمن أنها تعينت بالقبض وقد رجع إلى الزوج بعينها، رجعت إلى الزوج بعينها، وعندهم يرجع عليها بناء على أن الأثمان لا تتعين. المسألة هنا أن عين الثمن هذا دلالة على المالية فقط لم تتعين، فالمسألة على المالية في الذمة، لذلك يصح له أن يرجع لها. منها أيضا أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري كما تتعدد بتعدد البائع، اللي هي مسألة ترجع لمسألة مهمة جدا في الفقه، ما هي؟ مسألة تتعدد الصفقة بتعدد المشتري عندنا كما تتعدد تعدد البائع، تسوية بين الإجابة والقبول، هو ما يرى ذلك. لذلك لو باع عينا من اثنين وشرط لهم الخيار استقال كل واحد منهما برد نصيبه دون وافقة صاحبه. هذه المسألة ما اسمها؟ ترجع لأي مسألة فقهية؟ ما في؟ ايش؟ ابواب البيوع. الجهاد قال ايش؟ لا لا صبري قد حاز السبقة. نعم ليست المضاربة تفريق الصفقة كما قال صبري. بوركت يا صبري. نعم صحيح تفريق الصفقة. هذه مسألة ترجع إلى الكلام على تفريق الصفقة. لذا أود من الإخوة أن تنتبه، الانتباه مهم جدا في هذه الأبواب. هذه ترجع إلى مسألة تفريق الصفقة. لذلك هم يقولون إذا قلنا بتعدد البيع بتعدد الصفقة لتعدد البائع، ايضا تتعدد صفقه بتعدد المشتري، ايضا تتعدد صفقه بتعدد المشتري. واصل هذه المساله على التسويه بين البائع وبين المشتري، بين الثمن وبين المثمن. لما كان التفريق عند الاحناف بين الثمن والمثمن، لان المثمن هو ركن العقد والثمن حكمه، ما قالوا تفريق الصفقه، ما قالوا تفريق الصفقه. لذلك ترى بان علماءنا يقولون لو باع عينا سيارة دارا، باع عينا من اثنين وشرط لهما الخيار، شرط لهما الخيار، فكل واحد منهما في الخيار بنصيبه دون موافقة صاحبه. يعني يمكن الأول يقول قد بعت، أو يقول مررت الصفقة، والآخر يقول أنا أنتظر خياري. ليه الخيار؟ فتتم في النصف الأول دون النصف الثاني، فيكون كل واحد منهما له ذمة مستقلة في هذا الباب. فيكون كل واحد منهما يعني يعني قد استقل بنصيبه في الخيار. وهذا كله راجع إلى الكلام على تفريق الصفقة، كله راجع إلى الكلام على تفريق الصفقة. وأما بالنسبة للأحناف مع الخلاف في الشافعية، هي المسألة المهمة جدا التي تتكلمون عنها في التفريق بين الثمن وبين المثمن. يبقى عند الشافعية التسوية بين الثمن والمثمن، أما عند الأحناف التفريق بين الثمن والمثمن، وهذه تؤثر جدا في مسائل العقود. فالشافعية يجعلون الثمن والمثمن على أنهما يستويان في التأثير على العقد، يستويان في التأثير على العقد. يعني يستويان في التأثير على العقد. أما الأحناف فلا يرون كذلك، يرون بأن المثمن اللي هو عليه المدار، المثمن هو الذي يؤثر تأثيرا قويا في العقد، لا الثمن. الثمن ما هو إلا ثمرة العقد. لذلك صح أن يكون لدينا في الذمة، فقالوا لا تأثير. لكن عندما قال الشافعية بالمساواة، قال إذن نقول بتعدد الصفقة، تفريق الصفقة، تعدد المشتري تتعدد معه الصفقة، كما أن تعدد البائع أيضا تكون معه تعدد الصفقة. عليكم السلام وبركاته. قال وكذا لو اطلع على عيب قديم جاز لأحدهما، كذا لو اطلع على عيب قديم جاز لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه، برد نصيبه، لأنه انفرد بعقده فينفرد برده، كما لو باع اثنان من واحد. وعندهم لا ينفرد اتحاد صفقة في صورته. شوفوا هنا الآن أنا أصورها لكم حتى تظهر. السيارات أفضل في التصوير صح؟ نعم. ما أفضل سيارة ركبتها؟ نصير. ونصير أفضل أو ما أدري اسمها ماركة ولا اسمها إيش؟ يعني تخصيص سيارتك إيش بالضبط؟ سيارة خشب؟ حقا حقا. ما نوعها؟ ها؟ لادا. وفي سيارة اسمها لادا. حقا نقول سيارة هو أشهر سيارة، سيارة البي ام. ركبتها؟ لا. المرسيدس ليست للمنظر الجمالي، للاحتمال في الطرق. أما البي إم تجمع الاثنين، فيها الأبهة وفيها السير حقا. مع أننا لا أتوغل في هذه المسائل، لكن لك أن تعرف رفاهية الحس تظهر في انتقاء الذوق بإم راقية جدا. لو باع الرجل سيارة بإم لرجلين اشتركا في البيع، فهذا اشتراها وهذا اشتراها، هذا له نصف وهذا له نصف. هنا الآن عندنا عند الشفائية تعدد المشتري. لا، الأول نأتي بالمتفق عليه ثم نختلف فيه. لو سيارة لها مالكان، فباع السيارة لمشتري، فهنا تعدد البائع ولا ما تعدد؟ هو الأصل أن الأحناف يرون أن تعدد البائع تتعدد معه الصفقة. تعدد البائع تتعدد معه الصفقة. لما؟ لأن تعدد البائع هو الذي يملكه المثمن، والمثمن عندهم هو ركن العقد، لأنه الركن المؤثر جدا في العقد. أما تعدد المشتري لا تتعدد معه الصفقة. هذا كلام من؟ الأحناف. أما الشافعية يرون أن المساواة بين الركن وبين المثمن والثمن، يبقى إذن تعدد البائع تتعدد معه الصفقة، وتعدد المشتري تتعدد معه الصفقة. يعني الشافعية يقولون بأن المالكان زيد وعمر لما باع البي إم لعبيد وكان في مجلس الخيار، فجاء زيد قال لا أبيعه نصيبي، أما عمرو قال أمضي البيع. فقلنا كأنهما عند الشافعية كأنهما عقدان منفردان، فهو الآن يعتبر عبيد المشتري مالك للنصف، ويبقى الكلام على النصف الثاني الذي لم أمضاه من زيد. أما الأحناف يقولون العقد باطل. لما؟ لأنه عدم تفريق الصفقة هنا. واضح هذا الأمر؟ لو قلنا في البيع ده على المشتري، لو قلنا في البيع لا، الاثنان في البيع، هو يقول الصورة الصورة واحدة، فلو كان الركن يقولون يتم في ركن البيع، أما في المشتري فلا. يبقى إذن عندنا مسألة التعدد، تعدد المشتري تتعدد به الصفقة، وتعدد البائع تتعدد به الصفقة، تتعدد به الصفقة. فلو قلنا زيد باع السيارة على عمرو وعبيد، زيد باع السيارة على عمرو وعلى عبيد، فعمر بعدما اشترى السيارة وامتلكها وتفرق وتم البيع، عمرو وجد بيع عيبا فأراد أن يرد بالعيب، هو عمرو من زيد، وزيد لم يرد بالعيب. فهنا نقول بأن في الشافعية يقولون فإذا صحة رد عمرو بالعيب له في ذلك، فإذا ردها أخذ ماله شطر ماله، وصار الشطر لمن؟ للبائع الأصيل، لعبيد أو قل لعبيد. وزيد لم يرد بالبيع فصار مشتركان فيها. يبقى إذن تعدد المشتري تتعدد معه الصفقة. أما الأحناف فقالوا لا، تعدد المشتري تتعدد معه صفقة واحدة، إما أن تمضي وإما أن تبطل، إما أن تمضي وإما أن تبطل. هذا التفريق في هذا الباب. فإذا الأحناف يقولون لا ينفرد لاتحاد الصفقة في صورته. أما الشافعية فقالوا تعدد المشتري تتعدد معه صفقة، وتعدد البائع تتعدد معه صفقة. وهذه مسألة مهمة جدا، لو توغلنا فيها قد نقول أن هناك محل اتفاق بين الجميع ومحل افتراق بينهم. محل اتفاق مثلا لو باع شيئا متفرقا أكثر من بيع، باع فاكهة وباع أيضا حديدا ونحاسا، هنا باتفاق تفريق الصفقة يصح. يعني هو دخل المحل وارد في المحل اللي هو يسمى الهايبر الكبير، صحيح؟ السوبر ماركت الكبير فيه كل شيء، فاشترى منظفات واشترى طعاما واشترى فاكهة كلها في محل واحد، واشترى ودفع المال ومشى. هذه صفقات متعددة أم صفقات متحدة؟ هذه صفقات متعددة. فهنا باتفاق أنه وجد عيبا بالمنظفات، هل عليه أن يرد الفاكهة والطعام والمنظفات أو يرد فقط؟ لأن ما في تأثير بين الثلاثة، ما في ارتباط بين الثلاثة، فباتفاق هنا تفريق الصفقة يصح. أما إذا اشترى أجلكم الله نعلم حذاء يمين ويسار، فوارد عين في اليسار، هل له أن يرد اليسار دون اليمين؟ لا، لأنه هذا سيرجع على الصفقة والبطران. وهذا الذي نظرت الأحناف في مسألة أنها الصورة متحدة فتكون كأنها صفقة واحدة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تأصيل الشافعية قلت أن الثمن والمثمن عنده واحد مستوي، المثمن السيارة هي ركن مؤثر تأثيرا في الحكم صحة العقد أو بطلان العقد. وأما المثمن هو الثمن، السيارة بمئة ألف الثمن، الثمن هذا عندنا عند الشافعية ركن مؤثر أيضا في الحكم، ركن مؤثر أيضا في الحكم. فلما ورد فلما جعل الاثنين على المساواة قال إذن الأثر أثر واحد، إذا اختفى الركن أثر في العقد، إذا اختفى هذا المثمن الثمن أثر في العقد. الأحناف يقولون لا، في تفريق، ركن العقد المؤثر حقا بتأثير بالغ هو المثمن، وأما الثمن فلا، الثمن يعتبر فرع عن هذا الأصل، أو الثمن يكون هو ليس ركن الحكم أو ركن العقد، هو حكم العقد، هو حكم العقد. فلما لم يسوي بينهما تأثرت المسألة، لما لم يسوي بينهما تأثرت المسألة في هذا الباب على الفروع التي تكلمنا عنها في إمضاء العقد أو بطلان العقد. إذن هذه يعني نقف عندها لأن المسائل فيها مسائل تحتاج إلى دقة نظر ومراجعة وسماع الدرس أكثر من مرة، نقف عندها لا سيما بعض الإخوة الذين اختبروا، نسأل الله أن يكون الاختبار فيهم يعني عندهم في شيء من السهولة. ولذلك أنت ترهم هم يرون عند عدم التفريق بين الثمن والمثمن يقولون بأن السلم في الحيوان لا يصح، يقولون أن السلم في الحيوان لا يصح، يعني لا يصح أن يكون في الذمة الحيوان لأنه ثمن، ولما لأنه مثمن، ولأن الأئمة يقولون الشافعية يقولون بأننا نسوي بين الثمن والمثمن لما كان الحيوان مثمنا صح أن يكون ثمنا، لما كان مثمنا صح أن يكون ثمنا، لذلك قالوا بجواز السلم في الحيوان، والدليل كان صادقا على ذلك، الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بكرا، المتن استسلف بكرا ورد رباعيا، استسلف بكرا ورد رباعيا، أو استسلف بكرا وجعله في الذمة الآن، فلما كان مثمنا جاز ان يكون ثمنا، وهذا او هذه العله المؤثره عند الشافعي. في سؤال تفضل. صبري أقول أخبرني معلوم أن الشيخ إيش كان يركب أحد السيارات، أنا كنت أمشي في الشوارع، الناس كلها تركب سيارات في دبي وأنا أمشي، فلذلك تعجبوا. الشيخ محمد صلاح جاء له رجل سعودي قال له أنا شفت رجل ماسك كتاب وماشي في الشارع، الرجل هذا لا عقل له، قال له ما في غير محمد حسن. والله أنا ما كنت أركب، كنت أركب عندما أذهب للدرس لأن أنا كنت أحب أي أحد يقود معي زي الأيام هذه الآن الحمد لله طواعية، رغم أنفي أنا أقود والدكتور أيمن ينام في الغرفة الخلف، يعني أنا المسؤول دائما الدكتور أيمن نايم في البر. ما سامحيني لو تكلمت بكلمة يعني ستكون شديدة عليك، أنت جهلي بجهل مركب، لما تقولين تضيع وقت هذا من جهلك، تحرمين الخير بهذا الجهل، بل أنت تجلسي تستمعي لعل مصطلح واحد تتقنينه الآن، وبعد ذلك لما يتقدم بك العلم وترين أنك أتقنتي سيعز عليك أن ترجع لهذا المصطلح فيعلق في ذهنك فتتقنين. ما هذا الذي تقولينه؟ ما هذا الهراء الذي تتلفظين به؟ ما بتسأل؟ هي بتقول هكذا وبعدين قالت ولا ماذا أفعل؟ هذا خطأ، خطأ منها. إذن لابد أن تفهم أنها لما تجلس وتتعلم شيئا وإن كان ثقيلا عليها شديدا تكتب هذا الشيء، وبعد ذلك عندما تتقن سترجع لها مرة ثانية. ليس لا يعني هي الآن إيش تفعل؟ إيش تفعل؟ تغطي على الأذن والسمع والبصر والقلب. أنت الآن هذا متقدم عليك، جيد، أنت سمعتي لم تفهمي. أكثر من جلس لم يفهم الفهم العالي، فلما يكرر السماع هيفهم معنى أنت أصلا أصالة لا تفهمين، وبعدين أنت الحمد لله متأكدة أنك ما بتفهميش، ثم بعد ذلك تقولي أنا الآن بقى أنا مش فاهمة، طب أنا أجلس بقى. هذا خطأ مبين. أنت الآن ما بتفهميش هتفهمي، ما بتفهميش بعد ذلك هتفهمي، فتصبري لتفهمي. الجميع وأنا أولهم كنت عندما أجلس لا أفهم ثم بعد ذلك أتفهم. هذه مسألة ما تحتاج إلى كل مرة نبين لك أو نبين لمثلك أنه لابد تصبر على مسائل الطلب وتسمع. يعني أنت لو كان بدل ما أنت ضربت رأسك في الحائط الآن بهذا الكلام الساقط فكان المفروض تعملي شيء ثاني في أوقات أخرى، تاخدي الأصول تسمعيها وتفرغيها وتراجعيها وتتعلمين منها وتكتبي مسائل مشكلة فتراجعين طلبة العلم أو تراجعين من تثقين في علمه فيحل لك الإشكال فتتقنين. طيب هذا هو، هي مش فاهمه، هي بتقول انت بتشتد عليها حتى ما ابكي. انا ما بشتدش بسبب الاجابه دي بدات اواظب. اعرف انت الان اهو سعيد بيقول لك الان هو الحمد لله هو من هو من منزله الطلب الان. في البدايه حدث معه ذلك. انا اقول لك شيء هو خلوني نسيه. هو ايضا يعني خلاص اراد ان يمتنع عن الدروس. لما شاف كده اراد ان يمتنع عن الدروس. راى رؤيا، تذكر راى رؤيا التي جرته جرا الى الدروس. الله تعالى اراد لها الخير فرأى رؤيا جرته إلى الدروس. فهي المسألة لابد، ما أنا الآن أنت الآن تبكين، طب اقرأي ما كتبتين الآن حتى ترين البكاء ده على حق ولا مش على حق. هناك أمور لابد أن نتفهمها جيدا. قلت لك أنا أول الناس أجلس في مجالس العلم، أراها شاقة، أراها متقدمة ويصعب علي وأبكي وأقول ماذا أفعل، لكني سأجلس وسأصبر. ومن تصبر صبره الله، ومن تحلم أعطاه الله الحلم، ومن تعلم علمه الله جل في علاه. فهي المسألة مسألة تحتاج إلى صبر. طول الملازمة هو العلم، ما هو العلم لن يأخذ هكذا. لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إدامة الطرق تلج. أنا وأنتم في ختام المنهاج للبيضاوي في الكلام على القياس مررت أبوابا قراءة فقط، وأم خضر بعتت لي والأخوة وكله بقى لا نفهم شيئا. قلت والله وأنا لا أفهم شيئا، والله قلت لهم هذه الجزئية أقسم لكم هذا من الوحش من الألفاظ، ولابد تمر هكذا حتى لأن الكلام في أبواب العلة، في أبواب العلة نفسها عندما تقرأ اللي كاتبها مش فاهمها، أقسم على ذلك. فقلت فهذه أبواب شديدة قد نقرأ فيها فتلعق بالذهن، كلمة واحدة تتفتح لنا أبواب أخرى للعلم. دي مزية الحريص. مزية الحريص أنه لما لا يفهم ماذا يفعل؟ يقول سأبقى. فبحرصه وإظهار الصدق منه يرى الله منه الصدق فيفتح عليه ما أغلق عليه، بل هو بيفتح عليه ما لا يفتح على غيره. ولذلك أنا سأضرب مثلا المتنبي، لو تعرفونه المتنبي نفسه، المتنبي كانوا يقولون هذا الرجل عندما يكتب الشعر كأنه إيش؟ يغرف من نهر جاري، سهولة ويسر عليه، صارت سجية عنده. قال وفلان كأنه ينحت في الصخر عمال ما يجيب البيت. نفس الأمر العلم، رجل كان مغلقا عليه كل شيء، صبر وتصبر، باع كل غال ونفيس وثمين وجلس صبر، لما صبر فتح الله عليه ففي كل فن انغرف غرف من نهر. لما هو منه من ذكائه من الفتنة التي عنده؟ أبدا أبدا، بل هي المسألة كأنها كانت تعاقدا بينه وبين ربه، فلما صدق صدقه الله جل في علاه. إذ العلم من الله، والمسألة المسألة قد يطلع عليها المرء في أول مرة، قد يفهم وقد لا يفهم. فكلما كما هو يعني حتى الباشمهندس أخذ الكلمة من لسانه وكتبها هو الأهل، فكلما وقف معه أمر تذاكر وأخذ يسأل ويجاب ويسأل ويجيب ويتداول الكلام يفوز بذلك، مع المعارضة مع المناقشة مع المناظرة التي يقصد بها الوصول إلى الحق إتقان العلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوف يا رمضان ماذا الله بوركت يا رمضان بوركت. أنا والله بقول ذلك فقط نصيحة نصيحة، ما أدري هو ساعات الإخوة أو الأخوات يستجيبون شدتي وحدتي، وأنا ماذا أفعل؟ أنا والله يعني بمشي كأنني يعني على النعومة على ما أستطيع، لكن عند استدعاء الحدة ماذا أفعل؟ من استغضب فلم يغضب فهو إيه؟ حمار. أنا بشر يعني أنا في بعض الناس سموني حديدا لأمور معينة، وهو الأخ موجود يقول لكم يعني قال هذا خلاص ده مش من بني البشر، ده أنا قيل لي ذلك في حاجات معينة، قال أنت من بني الحجر مش من بني البشر لأمور معينة يعني، ومع ما هم لا يعلمون شيئا، هي التوفيق كل التوفيق من الله جل في علاه. فالحاصل يعني لما هذا الكلام يقال أنا لابد أبين هذا الكلام. ها نعم في جميع من الناس يجلسون طويلا لا يفقهون، فاصبر وصابر حتى تبين أنك طالب فيفتح عليك. هذا هو والله هذا هو أقسم بالله. وهناك أشياء أنا قلت لكم أشياء قرأناها أنا نفسي لم أفهمها وعرضتها على بعض المشايخ لم يفهموا شيئا، وبعض العلماء قال بس شوف هي تقرأ هكذا أسكت يعني صورها واحفظها تصويرا وانتهى الموضوع. في مسائل في مسالك العلة مسائل أعوص مما تكون، صعبة جدا جدا. لا لا لا والله أمسير أن لا لا هو يرتقي وارتقي سبحان ربي العظيم. نعم هذا هو أنت الحمد لله بفضل الله يعني صابرة جدا في المجالس وأراك حريصة جدا. أيوة نعم أنا فاهم والله أنت لم تقصدي إساءة، لكنك أسأت في اللفظ، لذلك أخذت رميت حجرا فارتد لك من الحائط حجرا، مش هارتد لك ملبن، ألقيت حجرا فجاءك حجر. تحملي تحملي. أم كانت فاطنة لبيبة، ابنها خرج ذات مرة في مكان رحب وسيع يعني مكان ما سمع كلامها أو شيء من ذلك، فالمهم اصطدم بجدار عريض فكان سمع همهمة، وكانت الهمهمة له نفسه، هو سمع أيضا مع همهمة وكانت الهمهمة له، فقال من أنت؟ فقيل له من أنت؟ قال أظهر نفسك، قال أظهر نفسك، بيرد اسمه صدى إيه؟ صدى الصوت، قال أنت جبان، فقال أنت جبان، فكاد يبكي وذهب لأمي قال رأيت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، أقول جبان يقول لي جبان، قالت له يا بني اسمعي بقى وتعلمي وفهمي، قالت يا بني لو أخرجت جميلا لرد عليك بالجميل، لجاءك جميل، لو أخرجت جميلا لرد عليك بالجميل، ينتهي الأمر في هذا الباب. فأنا أصلا أريد أن أبين لك ما يمكن أن تفهمي. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله والله والله ليس كذلك، والله ليس كذلك. طيب أنا أعتذر لحضرتك وأتلمس رضاك وأتلمس أرجو عفوك، والله ما قصدت أبدا أبدا أبدا، المسألة كانت ردا على كلماتك. هل يصح أدبا تقولي طب أسيب بقى الدرس وأقعد أنا بقعد في حتة إيه ده ده؟ هل ده كلام يقال؟ تلميذة تجلس في مجلس علم تقول هذا الكلام؟ خطأ. حتى ولو كان أنت لا تقصدين الإساءة لكن ألقيت حجرا فرد عليك بحجر، فتحملي. أنا ممكن أقول لك وأنا والله ما قصدت إساءة، وأنا وربي حقا ما قصدت إساءة، أردت أن أوضح لك ما لم تفهمي وما لم تعقلي. قلت لك لابد أن تصبري لأن العلم مادته الأصيلة الصبر. لما قال علماؤنا وطول زمان؟ لما قال بذلك؟ أنا أذكرك أيضا بكلام الأعمش، وإياك أن تقولي قصدت إساءة. الأعمش لما اشتد على طالب وترك طالبا، فلما قال له لما تشتد عليها في كل مرة وتركت فلان، قال فلان أحمق، لو اشتدت عليه لترك المجلس ولا خسر كل شيء. أما أنت طالب للعلم تعلم قدر العلم، مهما كانت الشدة والحدة لن تترك مجالس العلم. نسأل الله أن يحسن عليك ويجزيك عنا خيرا. أنا فقط والله كانت فقط رد لك على ما قلتي، فقط كما قلت لك أنت إنصافا ودينا انظري للمثل الذي ضربته لك، المرأة لما علمت صغيرها وقالت يا أبني لو أخرجت جميلا لرد عليك بالجميل، بس خلاص. وأنا والله ما قصدت إساءة، أردت أن أبين لك أن تجلسي فتتعلمي سيفيدك العلم، لكن تجلسي أكادت تقول طب خلاص بقى انتهى الموضوع. تصدين أنت بهذا كامرأة أو كرجل غر عندما خالف في شيء اشتد عليه شيخه فقال والله ما أنا جالس. لا تجلس، ما الذي سيحدث بعد عام وعامين؟ أنت لست بشيء، والذي صبر ظفر وصار ما صار شيئا صار علما من الأعلام. وهذا الذي حدث، أنا أديك بقى النبأ العظيم، هذا الذي حدث بين ابن عباس وبين الأنصاري. الأنصاري لم يصبر وقال فيه من فيه من الصحابة أنت تريد نتعلم، فقال دعني عنك، وصبر حتى صار ابن عباس يقول مجاهد جلس في عرفة يقرأ سورة البقرة يفسر آية آية. لو العجم والعرب والديلم سمعوا ابن عباس والله لدخلوا في دين الله أفواجا. لما صبر ظفر وارتقى. هذا هو، هذا الأصل في طلب العلم. طلب العلم ليس فيه أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يرى ما يشتهيه فيأخذه وما لا يشتهيه لا يأخذه أبدا. وعندنا أيضا هناك في أداب من طلب العلم، وإن شاء الله فضيل الشيخ هاني أخونا الفاضل أيضا من إخواننا كأيمن وكمحمد أنور بإذن الله سيعطي الدروس على أداب طالب العلم أيضا حتى يتأدب الطالب ليعرف قدره. لأنني أنا قلت زللت لأرى هذه المجتمعات. بعث إلي أحدهم قال طب قل الحمد لله الذي عافاك مما ابتلانا به، يقولها صدقا يقولها اعوجاجا. أنا رددت عليه فقلت له لا، بل لو كنت فطنا لبيبا لقلت الحمد لله الذي ابتلانا لنرى معادن الناس، لأن مع البلاء تعرف معادن الناس وتحمد الله على الشداد لترى معادن الناس. وقع عثمان بن عفان في الكبيرة لترى معادن الناس، فر يوم أحد عشان يأتي غر خبيث بئيس تعيس يتكلم على مأخذ مما أخذ على الرجل الثالث في الأمة. عندما قال لابن عمر قال أتشهد أنه لم يشهد بدر؟ قال نعم. قال أتشهد أنه فر يوم الزحف في يوم أحد؟ قال أشهد. فأخذ الرجل يصيح فرحا، فقال له ابن عمر تعال تعال، أما في بدر فقد أمره الرسول بتطبيب ابنته وقسم له من الغنائم معنا فكان بدريا. قال أما أحد فقد قال الله جل في علاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ماذا قال في ختام الآية؟ ولقد عفى الله عنهم فهو معفو عنهم. شوف الله تعالى فعل ذلك ليظهر معادن الناس، له حكم عظيمة في عباده. والثالثة عندما قال على مسألة المبايعة قال قد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي اليمنى لعثمان ويدي اليسرى للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أنا أقول هذه مسائل غربلة، فأنا أردت أن أعلمك وأعلم غيرك ممن لا يستطيع الصبر أن يتعلم كيف يصبر. ما دمت أردت طلب العلم فاصبري عليه، وما دمت أنا أردت طلب العلم فلابد أن أصبر عليه. هذه المادة التي أردتها ما أردت أبدا أبدا أبدا إساءة ولا قصدا للتعدي، بل أنت رميت حجرا جاءك حجرا فقط، لا يمكن أن يأتيك يعني حريرا، لا سيما وأنت تجلسي في مجلس طالب العلم ومجلس طالب العلم له أدب لا يتعداه، لا يتعداه. فهذه المجالس من أجل ذلك. وأنا قلت دائما من يرى في كلامي المخالفة في الشرع أو عنده دليل علمي يعني يثبت أو يظهر خطأي فيما أتبناه فليأتني به، والله أكون شاكرا أولا ثم أكون تابعا وسامعا مطيعا فقط، لأنني لا أتحرك إلا بالدليل، وأسأل الله أن أكون على ثبات ذلك. جزاكم الله عنا خيرا، جزيت الجنة نصير، جزيت الجنة، جزيت الجنة، جزيت الجنة. أحسن الله عليك، أحسن الله عليك. أحسن الله إليك يا باشمهندس نعيم. نعم، لكن قد يكون طالب العلم إن رميته بالحرير والتمر نام فلم يتعلم، نام فلم يتعلم. سعيد ينام على على على الفراش الوسير ونقرص أذنه يجيب الإجابات السريعة، رأيت ولا ما رأيت؟ هذه مسألة مهمة جدا، لا سيما وقد قلت نعم لا صحيح، وإلا فأنا أدين الله بأن الأمة بأسرها تحتاج أمثالكم أو تحتاج أمثالكم، فكيف تلين العريكة، فكيف لا تصبر ولا تتصبر؟ هو عامة جزاه الله خير لأنه يدرس الآن الناس تسمعه في هذا الباب صحيح، فهو بيقول أنا أصلي عندما جلست قال لي أنت أفضل لك تبيع الجرجير. أنا وهو الحمد لله يعلم مقصدي وأنني لا يمكن أقصد الإساءة ولا التنقيص قط أعوذ بالله، ما رأيت نفسي إلا أقل الناس ورب العزة، ولكن هذه المسألة حتى يفهم المرء. أنا تكلمت مع بعض الإخوة قلت لهم من لم يعرف قدر اللؤلؤة لا يحوزها، قط لا يحوزها بحال من الأحوال. اعرفوا قدر ما أنتم فيه ستعرفون كيف قيمة ما أنتم فيه. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. وأيضا لابد أن يقرب معه كتاب رفع الملام عن إما الأعلام، لابد أن يقرب معه رفع الملام عن إما الأعلام. نعم جزاك الله خيرا. إذن أنا أعلم يقينا بأنك لم تقصدي أبدا إساءة، وأنا أيضا وأقسم بربي لا أقصد إساءة، أنا أردت فقط أن تقفي يعني على المناط الصحيح وتعريفي كيف تسيرين على درب أنت ستكونين أسوة لغيرك، ستكونين رفعة لغيرك، ستكونين حاملة للواء العلم، فتجلدي بعض الشيء. ومع ذلك أرجو عفوك وأعتذر لحضرتك لو في أي شيء مني بدر فيه شيء من الشدة أو الحدة، أنا طبعي في هذا الباب عندي بعض الحدة استغفر الله عليها، لكن حقا لا تظهر إلا لمن استدعاها قط. ولذلك أنا أخص الناس عندي كانوا يقولون لي نعجب منك ونرفع كف الضراعة من هذا، جمعت بين المتناقضات. فقلت لا، لو نظرت إلى شخص النبي علمتم بأن يده كانت أليم من الحرير وكان أشجع ما يكون إذا ضرب قسم، ضرب بيده الكدية حتى صارت كثيبا مهيلة. هكذا الله يجمع لعبده بهذا، فهذا الأمر التكامل الشخصية لا يكون إلا بذلك. فسامحونا، هذا صحيح، هذا صحيح. إذن ما زلنا من يعرف قدر العلم سيصبر عليه وينتظر فيه حتى ينتصر ويرقى، وإلا فلا. جزاك الله خيراً، وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، واعلمي بأن الله تعالى يجعل كل ذلك في ميزان حسناتك. أحسن الله إليك ورفع مقامك، لكن أنا ما رأيت لا أحجارا ولا صخورا ولا شيئا غير أنني فقط قلت لك، أنت قلت لا تفهمين اجلسي لتفهمي، اصبري لتفهمي. فين الأحجار والصخور هنا؟ أين هي؟ لما أجبت عليك ما هي مش طب قل لها ذلك. يعني أنت ما سمعت إن أنا بقول لسعيد أنت مغفل؟ ما سمعت إلى ذلك؟ الله أكبر، هذا الصحيح. ممتاز ممتاز، خلاص وما يفهموا. أنا صراحة ما عندي، أنا قلت حتى في مجالس العلم أنا لا أنظر لأحد، وأنا كلمتي المشهورة من نعومة أصاري في الطلب أجلس مع القلل، ما يهمني، ما أنا أجلس مع الجدران. أنا جلست مع الجدران مدة طويلة، كنت أكلم الجدران وأقول للجدران اشهدي أنا بأؤدي ما علي. يعلم الله ذهبت في بلاد الكفر، فأنا طبعا لا أكف عن المشي، فمشيت ودخلت جنة بستان في أشجار، والله شجرة شجرة وقفت أمامها وكلمتها في ذلك وقلت اشهدي أنني أنشر التوحيد في هذا البلد ورب العزة. فأنا أصلا لا يهمني من يسمع ومن لا يسمع في هذا الباب، من يجلس من لا يجلس، عدد غير عدد، هذا لا أعبأ به، لا قيمة له عندي. على أني طبعا كل طلبة علم فوق رأسي وهم تيجان فوق الرأس، وأنا يعلم الله ما أراني إلا خادما لهم، لكن لا يشغلني هذا الباب. لما؟ لأنني أعلم بأنني إن وقفت أمام الحجر والشجر فأديت ما أمرني الله جل وعلا أن أؤديه سيصعد إلى السماء، مش هيكون في الحجر والشجر، سيصعد إلى السماء. وقلت ضاربا المثل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أي قول الله جل وعلا أنه قال، مبينا ما حدث مع مع مع مع أعظم الأنبياء قدرا عنده خلال النبي صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج، ذهبت إلى وصلت إلى جنين في بطن الأم، انتهى الأمر. المسألة بين بين بين المرء وبين وبين ربه. شوف هنا ستأتي الإجابات سبحان ربي العظيم. نعم صحيح، وإن حضرت لما تفضل منه الأنهار، صحيح والله. نعم نسأل الله أن يجعله كذلك، نسأل الله أن يجعله كذلك.